وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنذروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون أنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين، وأبو داود. وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأحمد، ولم يذكر سنه، ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جن إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتمل حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب ما جاء في إمامة الصبي. لا زال الحديث في أبواب الإمامة، ومن هو أحق بالإمامة، حيث مضى من هذا جملة من الأحكام، كمن هو أحق بالإمامة من حيث قراءته وفقهه وقدم إسلامه وكبر سنه على ما تقدم، ثم كان الحديث عن إمامة الأعمى والعبد والمولى، وثم إمامة الفاسق، وهذا هو حكم إمامة الصبي. المراد بالصبي هو من كان دون البلوغ. المراد بالصبي هو من كان دون البلوغ، ولا بد أيضا أن يكون مميزا. وحد التمييز في الأغلب هو 7 سنين. 7 سنين لأنه هو الغالب الذي يكون فيه الصبي مميزا. ويعرف تمييز الصبي بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب، حيث يميز إذا علم وإذا فهم وإذا وجه وإذا خطب، يحسن يفهم ما يلقى عليه ويرد بما يراد منه أو بما يسأل عنه. فهذا هو من أظهر علامات التمييز، وغالبا ما يكون 7 سنين. فعلى كل حال، المراد بالصبي هو من لم يبلغ، لأنه إذا بلغ أصبح مكلفا وجاوز مرحلة الصبا ودخل مرحلة التكليف. وسبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن نهاية الصبا وبلوغ التكليف شرعا يكون بأحد أمور ثلاثة: إما ببلوغ 15 سنة، وإما بالاحتلام، وإما بالإنبات، يعني إنبات الشعر العانة الذي فوق القبول، وهذا كله في حق الرجل والمرأة. وتزيد المرأة أمرا آخر وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة تصبح بالغة. فإذا الكلام هنا عن حكم إمامة الصبي وهو الذي لم يبلغ، يعني لم يبلغ مرحلة من المراحل التي سبقنا التي ذكرناها، المراحل الثلاثة التي ذكرناها الآن. باب ما جاء في إمامة الصبي، يعني أن يكون إماما يتقدم غيره من المصلين، فهل تصح إمامته وهل يقدم؟ هذا هو موضوع هذا الباب. فقال عن عم بن سلمة الجرمي من قبيلة جرم كما سيأتي، وهو غير عمر بن أبي سلمة الذي هو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيره، وهذا كان صبيا في عام الفتح كما سيأتي. فقال عن عمري بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح، وهذا جرمي وتلك وذلك مخزومي، قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، على معنى أنه لما فتح الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا أمر معروف. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم أكثر أهل الجزيرة، وأكثر العرب أسلمت بعد الفتح، ولهذا كثير من المسلمين كان يقال هو من مسلمة الفتح، على معنى أنه أسلم في الفتح أو بعد الفتح، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكثر الإسلام بعد الفتح، وصارت القبائل ترسل وفودها معلنة إسلامها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، على معنى أن أباه ذهب إلى قومه يدعوهم من الإسلام ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا. فقال: وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم يعني على القوم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، يعني فأسلموا. فأسلموا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه رؤساء الوفود ويوجه من يأتي إليه حينما يعود إلى بلاده ليدعوهم للإسلام وليعلمهم أحكام الإسلام، كان مما قال لهم: فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، على معنى أنه يبين لهم الصلوات ومواقيتها، ومعلوم أن أهم أمور الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة. فإذا حضر فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، يعني الفرائض. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، على معنى أن الصلاة بالنسبة للمقيمين لابد أن يؤذنوا لدخول الوقت، وسبق الكلام على أحكام الأذان. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، هذا يستدل به على أن الإمام أفضل من الأذان، أن الإمام أفضل من الأذان، وقد سبق الحديث أيهما أفضل، هل الأذان أو الإمامة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذن لكم أحدكم، يدل على أنه يستوي الناس في هذا، لكن الإمام قال: أكثركم قرآنا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضوان الله عليهم كانوا يتولون الإمامة وما كانوا يتولون الأذان، مما يدل على أن هذا أفضل. وقيل إن الأذان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن المؤذن إذا أذن شهد له كل حجر ومدر يمر عليه صوته أو كما جاء. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وفي قوله أكثركم قرآنا يدل على أن معنى قوله في الأحاديث الأخرى يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله على أن الأقرأ هو الأكثر قرآنا بدليل هذه الرواية. فهذه الرواية تبين أن المقصود بالأقرأ هو الأكثر قرآنا وليس هو مجرد الأحسن قراءة. فالروايات يفسر بعضها بعضا، وقد سبق أيضا الإشارة إلى خلاف العلماء في معنى الأقرأ، من هو الأقرأ؟ هل هو الأحسن قراءة؟ وهل الأفقه يقدم على الأقرأ؟ ومتى يقدم الأفقه ومتى يقدم الأقرأ؟ وقلنا إن المهم في قضية المفاضلة وفي موضوع الفاتحة من يتقن الفاتحة، وقلنا إن الأمي في عرف الفقهاء في كتاب الصلاة هو من لا يحسن الفاتحة، فمن لا يحسن الفاتحة فهو عندهم أمي، أما من يحسنها وإن كانت قراءته ضعيفة لكنه يحسنها فهو لا يكون في باب الصلاة أمية، وقد سبق الإشارة إلى هذا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، وهو يعني عمرو بن سلمة وكان صغيرا، وقيل وهو قدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتح، وكان عمره 7 سنوات وقيل 6 وقيل 8 على ما سيأتي أيضا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، يعني أنه كان يسمع الركبان يقرؤون وكان يحفظ وتعلم أو استفاد من تلقي الركبان، يعني الذين يمرون عليه وعلى ديار قبيلته فكان يسمع منهم وكان يحفظ. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، يعني قدموه إماما، وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، يعني أنه كان صبيا. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، يعني دبره، على معنى أنه كان عليه بردة صغيرة يعني كالجبة، البردة كالجبة أو كالقميص، لكنه كان قصيرا إلى حد ما بحيث إنه إذا سجد أو ركع يظهر شيء من عورته. فقدمني وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني ارتفعت قليلا، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاريكم، يعني دبره، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، يعني أنهم غيروا البردة التي عليه وأعطوه ثوبا أو قميصا ضافيا بحيث إنه يستره لا يظهر منه شيء أثناء الركوع والسجود. قد يقول قائل أليس ستر العورة شرطا في الصلاة وواجبا فيها؟ نقول بلى، وقد قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وعلى أنه أيضا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وهم عاقدوا الأزر، حتى إنه أمر النساء وكانت صفوفهن في الخلف أنهم لا يرفعوا رؤوسهم حتى يقوم الرجال حتى لا ينظروا إلى عورات الرجال، مما يدل على أن أزورهم كانت يعني قصيرة أو كان بعضها قد لا يستر الستر المطلوب، وخاصة عند الركوع والسجود، وإلا هي في أثناء الاعتدال والجلوس تكون ساترة. فأمر النساء كما في البخاري وغيره، أمر النساء أنهن لا يرفعن رؤوسهن عند السجود حتى يرتفع يقوم الرجال، حتى لا يقع نظر النساء على عورات الرجال، لأن الرجال في الصفوف الأمامية والنساء في الصفوف الخلفية كما هو معلوم. لكن يقال في هذا إن هذا الانكشاف انكشاف عارض ليس بشكل دائم وهو يسير، مثل هذا الانكشاف يكون يسيرا، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه يدل على أنه لا يلاحظ، يعني ستر العورة من الخلف على معنى أنه مثلا لو أن الإنسان عليه ثوب مثلا إلى نصف الساق، عادة إذا كان الإنسان ثوبه نصف الساق ثم سجد قد يظهر جزء من الفخذ لمن ينظر وليس لصاحبه، صاحبه لا يظهر منه شيء، لكن الناظر قد يرى الفخذ مثلا أو جزءا منها أثناء السجود مثلا، أو أحيانا قد يكون أثناء الركوع، مما يدل على أن مثل هذا أولا هو يسير، والأمر الثاني أنه هو ليس مكشوفا في الواقع، ولكن نظرا لوضع الناظر فيتبين شيء من هذا، فهذا هو الذي وجهه به أهل العلم. ثم الأمر الثاني، لو أن إنسانا ليس عنده ما يستر عورته وكان غير واجد، فإنه يستر ما يستطيع في حال العدم، فإنه يستر ما يستطيع. ولهذا أيضا جاء في الصلاة في ثوبين، حينما قيل لجابر رضي الله عنه أتصلي في ثوب واحد؟ قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجد منا ثوبين، على معنى أن الإنسان على حسب القدرة، لو أنه مثلا ليس عنده ما يستر جميع عورته فإنه يستر العورة المغلظة، يعني يستر الفرجين وهكذا، فعلى هذا تحمل مثل هذه الأحاديث. قال فقدموني بين أيديهم وأنا من 67، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، كما هو شأن الثياب والقمص كلها إذا كان فيها قصر أو شيء، فالإنسان إذا ركع وسجد يعني قد ترتفع من جهة أسفلها كما هو معلوم. فقالت امرأة من الحي لا تغطون عنا استقاريكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، يعني أنهم غيروا واشتروا له جديدا بحيث أنه يستره تمام الستر، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، لأنه صغير وجاءه ثوب جديد فإنه يفرح به، فهو من أمانته رضي الله عنه، أمانة الصحابة، أنه ذكر كل شيء حتى ما يتعلق بمثل هذه الأمور، ليبين أنه كان صغيرا وأنه فرح بهذا الثوب كما هو شأن الأطفال وشأن الصغار. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه، يعني في رواية النسائي، كنت أمهم وأنا ابن 8 سنين، ورواية أبي داود وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأحمد أخرج الحديث لكنه لم يذكر السن. على كل حال هو لا شك أنه كان مميزا، لا شك أنه كان مميزا بدليل أنه يعرف القرآن وأنه يحفظ شيئا من القرآن أكثر من أصحابه وأكثر من قومه، فهذا دليل على التمييز. ولأحمد وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم، يعني جرم الذين هم قبيلته، فما شهدت مجمعا يعني أكثر تجمعا من جرم، يعني من قبيل جرم، إلا كنت إمامهم إلى يوم هذا، يعني أنه استمر إماما لأنه كان أقراهم واستمر في الازدياد من العلم والخير حتى أنه أصبح إمامهم إلى أن كان آخر عمره وإلى وقت روايته هذا الحديث. فإذا هذا الحديث يدل على صحة إمامة الصبي، وذهب إلى هذا الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أن الصبي تصح إمامته في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. وفي مشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أنه تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض، أنه تصح إمامته في النفل دون الفرض، ولكن هذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم، وبخاصة أولا أن القصة، والأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم أو أكثرهم قرآنا، فهو يدل بعمومه على أنه يتقدم سواء كان صبيا أو بالغا، فإنه يصدق عليه أنه أكثرهم قرآنا وأنه أقرأهم. مما نوقش فيه هذا الحديث أن قيل إن صلاة عمرو هذا كانت نافلة، ولكن هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال صلوا كذا حين كذا وصلوا وقت كذا، صلوا صلاة كذا حين كذا، مما يدل على أنه المقصود الفرض، وكذلك في قوله يؤذن لكم أحدكم دليل على أن المقصود هو الفريضة، لأن النوافل لا أذن لها. ومما أيضا نوقش في هذا أنه بعضهم يعني لم يثبت صحبة عمر بن سلمة هذا، قيل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان إمامته ثابتة في أنه أما قومه، ومعلوم أنه أما بجماعة من الصحابة، على اعتبار أن أناسا من قبيلتي لا بد أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنهم كانوا بهذا الصحابة، فإمامته برضا الصحابة دليل على صحتها. ثم أيضا معلوم أنه هذه القصة حدثت في حال تنزل الوحي، يعني بعد الفتح وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثمة خطأ لصححه الوحي، كما في خبر جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فلو كان ثمة خطأ فإنه لا يقره الوحي. وكذلك أيضا مما نوقش عن الحديث بأنه قال إن فيه كشف عورة، لأنه قال غطوا عنا استقاريكم، ولكن هذا بينا المقصود منه وأنها لم تكن مكشفة من صاحبه، إما أن يكون لأنه قليل ويسير ونادر كما لو كشفته الريح، وإما لأنه مكشوف بالنسبة للناظر فقط عند السجود وعند الحركات، لكنه في الواقع ليس مكشفا. ومثله لو أن إنسان مثلا جيبه مفتوح، إنسان جيبه مفتوح يعني، وإذا سجد أو ركع قد يبدو شيء من عورته، فهل يكون هذا مثلا مفسدا للصلاة؟ الصحيح أنه لا تفسد الصلاة، وإن كان المطلوب هو أن الإنسان يكون على حال من التحرز، لكن لو كان الجيب واسعا مثلا بحيث ولم يكن عليه سراويل مثلا بحيث أنه لو ركع فإنها تبدو العورة، فإن الصحيح أن الصلاة لا تفسد، لأن في الواقع أنه ساتر لعورته. ولكن مثل هذه الحالات الشاذة والحالات التي يتعمد أحد أن ينظر أو نحو ذلك، هذه لا تؤثر. وقد يقال مثلها في قصة عمرو بن سلمة هنا، وكذلك في الخبر الذي أمر فيه النساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود قبل الرجال، نظرا للحال التي كانت عليها الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك أيضا مما نزع فيه في إمامة الصبي في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، قال ما دام أنه مرفوع عنه القلم فلا تصح صلاته، ولكن هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن رفع القلم لا يعني عدم الصحة، هو صحيح رفع القلم على أنه غير مكلف، لكنه لو صلى صحت، كما الشأن في الحج، الحج مثلا الصبي لا يجب عليه الحج، لكنه لو حج فإن حجه صحيح. كذلك أيضا هو مرفوع عن القلم بحيث لا يلزمه التكليف، لكن لو صلى فإنه تصح صلاته، فرفع القلم لا يستلزم عدم الصحة. وكذلك أيضا مما نزع فيه أن صلاة الصبي غير صحيحة، لأنهم قالوا أن الصحة عند الأصوليين كما معلوم هي موافقة الأمر، ولكن هذا أيضا مردود، لأن الصحة هي وقوع الشيء على نحو ما أمر الشرع وقد وقعت. وقيل أيضا أن الصبي ليس بعدل لأنه صغير، وأيضا هذا رد بأن العدالة مقابل الفسق وليس مقابل الصبا، فلو كان فاسقا نعم، لكن الصبي لا يلزم أن يكون فاسقا. وممن قال بعدم صحة صلاة الصبي في الفريضة الآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود وعن ابن عباس، فابن مسعود يقول لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، على ما أنه لا تصح إمامته حتى تجب عليه الحدود، يعني حتى يبلغ، لأن الحدود لا تجب إلا على المكلف، الحدود يعني تقام عليه الحدود، يعني إذا أخطأ، كما لو ارتكب حدا فإنه لا يقام الحد على غير المكلفين كالصبيان، وإنما يعزر إذا كان بالتأديب، لكنه لا يقام عليه الحد، إنما الحد على البالغ المكلف. ولهذا قال ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، يعني حتى يكلف. وعن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، المراد بالاحتلام هنا البلوغ وليس فقط الاحتلام الذي هو خروج المني، وإنما المراد البلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ 15 سنة كما سبق أن ذكرنا. وعلى كل حال الصحيح إن شاء الله أنه تصح إمامة الصبي ما دام أنه يحسن الصلاة ويستوفي الشروط والأركان، وهو من أكمل المتقدمين. نعم. باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حسين قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. رواه أحمد. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. هذا أيضا من أحكام الإمامة. انتهى موضوع يعني من يقدم ومن حق بالتقديم ومن تصح إمامته فيما يتعلق به الصبي والعبد والمولى والفاسق والأعمى كما سبق. وهذا حكم آخر يتعلق بالإمامة، وهو اقتداء المقيم بالمسافر. اقتداء المقيم بالمسافر على معنى أن المسافر هو الإمام، أن المسافر هو الإمام فيقتدي به مقيم. والمقصود بهذا على معنى أنك لو أنت من أهل البلد ثم كان المتقدم والإمام هو مسافر، وعادة المسافر يقصر والمقيم لا يسوغ له القصر، المقيم لا يقصر والمسافر يقصر، فهل يجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر؟ هذا هو معنى هذه الترجمة. وهذا يصح بالإجماع، أجمع المسلمون على صحة اقتداء المقيم بالمسافر. أما العكس ففيها خلاف، فهو المسافر بالمقيم، والصحيح أيضا أنه يصح وسيأتي أيضا. فقال: باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، على معنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالرخصة فيصلي ركعتين يعني الرباعية، معلوم أنه لا يقصر إلا الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فإنها تصلى على حالها فلا قصر فيها. ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا قوم سفر. رواه أحمد. هذا الحديث سيأتي مفصلة أحكامه فيما يتعلق بمدة السفر ومدة الإقامة بالنسبة للمسافر، كم يقيم؟ 4 أيام أكثر أقل شيء ليلة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الوقائع عنده عليه الصلاة والسلام في إقامته في تبوك وإقامته في الفتح. أما في الفتح فقيل 15 ليلة، وقيل 17، وقيل 19، وقيل 20. وسيأتي بعد أبواب الكلام على هذا والجمع بين هذه الروايات. خلاصة ذلك أنه أن من حسب يوم أن من لم يحسب يوم الخروج ويوم الدخول قال 17، ومن حسبهما قال 20، ومن حسب أحدهما قال 19، لكن 18 و 19 و 17 و 19. فمن حسب يوم الدخول والخروج قال 19، ومن حسب أحدهما قال 18، ومن لم يحسبهما قال 17. وقيل إن رواية 20 شاذة ورواية 15 شاذة، ولكن هذا أيضا قد لا يكون ذلك، وإنما حتى 15 قيل إن من قال 17 غفل عن يومين وحسب أيضا أن ولم يحسب يوم الدخول والخروج. وعلى كل حال هذا سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله. وأنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، على معنى أنه كما سيأتي فيما يتعلق بمدة الإقامة أن الإنسان إذا لم ينل الإقامة ولو طالت مدته، ما دام أنه لم ينل وإنما كل يوم يقول سأسافر، يقول كل يوم ينتهي غرضي كل يوم، فهو لا يدري متى يسافر، لكنه يعلم أنه لا يقيم أكثر من 4 أيام، إنما تأخرت الطائرة أو تأخر الموعد أو قال له مثلا من يراجعه في عمله في تأتي غدا تأتي غدا ولا يدري متى سيسافر، فإن هذا يقصر أبدا كما قال العلماء، وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله. قال وأنه أقام مكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين، يعني القصر الرباعية ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها 3 فلا تقصر. ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن أقاموا السفر. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، وهو أن أهل مكة مقيمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما وهو ليس من أهل مكة، من المدينة، مسافر عليه الصلاة والسلام، فكان يؤمهم، فإذا يصلي ركعتين قصرا فإذا سلم قال يا أهل مكة قوموا فأتوا بركعتين، يعني أنكم لا تقصرون وإنما عليكم أن تتموا لأنكم لستم مسافرين. فهذا يدل على أن المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يتابع المسافر، فإذا سلم المسافر يقوم ويأتي بالناقص، يقوم ويأتي بالناقص، فإذا صلى المسافر ركعتين وهو يصلي طبعا رباعية فإنه يأتي بركعتين أخرين تكملة للأربع بالنسبة للمقيم. وكذلك الحال وأنه لم يدرك معه إلا ركعة فإنه يأتي بالثلاثة المتبقية وهكذا. فإذا هذا يدل على صحة اقتداء المقيم بالمسافر، وهذا كما قلت مسألة إجماعية، أجمع العلماء على أنه يصح أن يقتدي.